السؤال الأخير لكم، هل يجوز بعد هذا التفصيل عن جماعات هناك أن نذهب إليهم مثلا ندرس فيها بالمساجد، رغم أن الحكومة هناك أو الأمن أو الشرطة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني تضعه تحت خط معين؟ ما هو يعني تضعه مثلا؟ هذا بيرجع له هو وقوته إيمانه وغلبة ظنه أنه حيصاب بشيء ولا لا؟ حسب ما يراه هو. أي نعم.